سؤال آخر يقول: ما صحة الحديث من سلك طريقا يبتغي فيه علما فهو في سبيل الله حتى يرجع؟ لا تذكر هذا، لكن الحديث الصحيح: من سلك طريقا لكن استدعيه من سهل الله في طريقه الجنة، هذا رواه مسلم الصحيح وعليه المعروف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.